أحمد كفثار وأمين أوصى بالخلافة لأحمد. فمثل ما الخلافة المشيخة الطريق انتقلت إلى أحمد كفثارو، كمان تلمذة التلامذة على أمين شيخه انتقلت إلى تتلمذ على أحمد كفثارو. أمين شيخه باعتباره كان تلميذ أمين شو اسمه أمين كفثارو، صار بسبب النقلة هذه تلميذ أحمد كفثارو وهو أكبر منه سنا. أمين شيخه أكبر منه. نحن بزماننا كنا قائمين مع الشيخ من مشايخ السلفيين في دمشق بخطة الاتصال مع المشايخ لتبليغهم الدعوة السلفية. وإجا دورنا عند أحمد كفثارو، رحنا إليه. هو باني مسجد مسميه مسجد النور، وبيجتمعوا هناك بتلاقي التلامذة قاعدين بأطراف الجزر مسكنة ذل المتناهي، وإذا دخل الشيخ حتى في المسجد قاموا جميعا قياما، يعني وثنية ظاهرة تماما. المهم دخلونا على الشيخ في غرفة في طرف المسجد، وقصة طويلة ما أنا فيها الآن. صاحبنا باعتبار أكبر مني سنا فكان له دور الكلام، فاصطدموا كفثاره واشتدت الحرارة بيناتهم، وصدق فيما قول الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. دخلت أنا في النهاية شوي مشان لطف الموضوع، الشيخ كفثارو أبى، قال أنا ما عندي استعداد أبدا للبحث مع الشيخ، طيب أعطينا موعد ثاني، قال بشرط ما يحضر الشيخ. المهم حضرنا نحن في الموعد، وكان معي أحد إخواننا الشباب. لما قربنا من الشيخ من دار الشيخ، وإذا الشيخ جاي وحواليه جماعة منهم أمين شيخه، ففارقه بعد ما قبل إيده. دخلنا نحن عند الشيخ، بعد شوية رجع أمين شيخه لعن شيخه أحمد كفثارو. قلنا له نحن بناء على البحث السابق، السؤال اللي كان وجهه الشيخ صاحبنا اسمه عبد الفتاح الإمام، نريد أنه تعطينا جواب. صار كمان مناقشة طويلة ومنا فيها الآن، وانتصر فيها الحق كما هو طبيعته. إنما الشاهد صلينا المغرب وراء كفتار ونزلنا، ونزل معي هذا أمين شيخه. حبيت بقى نثير موضوع، لأنه بين بيته وبين محطة الترام، يومئذ في ترام عنا في الشام مسافة طويلة، حبيت أغتنم فرصة وأحكي معه في خصوص الدعوة أيضا. قلت له في عندي سؤال ممكن؟ قال لي تفضل أي سؤال بتريد أنا مستعد للجواب عليه. بين لي رجل مغرور جدا. قلت له لاحظت أنا أنه أحمد كفثارو لما صلينا خلفه رفع إيديه عند الركوع ورفع منه، وأنت كنت بجانبي ما رفعت إيديك. قال لي شو فيها؟ هو شافعي أنا حنفي. فاعتبرتها فرصة، قلت له بس أنا بعرف أنه شيخك. قال إيه هو شيخي في الطريق. قلت له في فرق يعني بين مشيخة في الطريق ومشيخة في العلم؟ يعني في علم في لا علم يعني؟ قال لا ما دخل، كل شيء لحاله إلى آخره، وأعاد الكلمة السابقة: أي سؤال عندك أنا مستعد جاوبه. قلت له طيب أنا بسألك سؤال، في تعرف أنت أنه العلماء بيقولوا شيء منهم أنه مس المرأة بينقض الوضوء، شيء بيقول لا ما بينقض، شيء بيقول بشهوة بينقض بدون شهوة ما بينقض، ممكن أعرف السبب؟

يعني في مقبره في بلديه الزرقاء حوالي 500 درهم، بدهم يعرضوها زي مناطق يعطوها لاحد المسلمين. فبتقدم الواحد بيكتب سعر القبر، سعر تكلفه القبر عليه. فبتقدموا ناس بيكتبوا 25، ناس بيكتبوا 30، ناس بيكتبوا 15، لانه يعني مثلا بيحط عمال يحسبوا. بدهم هذول العمال اجور، لانه هو من صدره مثلا ينفق على قبر. بيشتروا ليبل كمان. نعم بيشتروا ليبل. يمكن يلزم ليبل، يمكن يلزم تمديد مواسير ما الى اخره يعني. فهو تقدم لهذه المقبره مثلا جماعه من اخواننا السلفيين بنية إقامة قبور على الطريقة الإسلامية السنة، فهل يجوز لهم أن يتقاضوا مبلغ التكلفة تماما مقابل القبر الواحد؟ لأنهم فقراء ما بيستطيعوا يقبروا المسلمين على حسابهم. إذا لم يبتغوا وراء ذلك أجر الآخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك، مشان قضاء البداية. لكن اسمحوا لي، أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه، من السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة؟ وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن. لا ما في لبن، هذا الكلام من أخل الأخ أبوانا. هذا من إخواننا. لا أنا كمثال يا شيخ. أنا لا لا أنا أنا أنا يا جماعة هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد. شو الفرق بينك وبينه؟ نحن عم نتكلم عن الدعوة، فإن كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه. شيخنا أنا حطيت دراسة لمقبرة سلفية وفيها الـ الـ الـ لا لا ما فيها اللبن. خليه جبت المثال هذا. هذا مثال على التكلفة ليس مثال على العمل. لكن هذا مقبرة أبو ضياء، مقبرة ما تقدر أي رقى لك يا أصحابه. نعم رقى لك يا ممكن نعم. ثم أنه أبو أختال بناء على السؤال الأول أنه الآن حاصل يعني أول سؤال أنا أفهم إنه بده يعني يعرف الواقع الآن عندنا عزم على والله أنا أخشى عليكم ربنا شيخنا القضاء على البدع والبدع المقابر. أنا ما أسألك عن قصدكم، أنا يهمني نهايتكم. تاجر الموتى يعني كيف نسوقه للأحياء ونسوقه على الأموات؟ نسويه للأحياء. نترك المقابر هكذا يعني. لا نفهم السؤال. نسويه للأحياء. تقصد في ملاء الدور؟ نعم. طيب. هل في مانع شرعا فيما تعلم؟ لا أنا في هذا. طيب. وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟ أموات تقصد. عفوا أموات، نعم أحسنت. عارف. إذن السؤال لم يرد، السؤال طاح. أنا ربما متفلسف تقول بهذا، فكيف نرد عليه؟ أخذت الرد. نعم خلاص. أخشى عليك. نعم أخشى عليك. أن تنجرفوا وتنحرفوا تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا. الشيطان له مداخل. في بالك يا اخنا مثل الضباط الحبيب في ابن الاتربه يستوى الابن الداخلي داخل القبر لانه بنى بنى بنى نهى لكان داخل او خارج. نعم رمضان هل يقضي رمضان بعد صيام رمضان أم يقطع الكفار بنفسه قبل رمضان؟ يعني بالكفار، كفارة ايش؟ ظهار؟ هو بدأ في صيام كفارة الظهار في أول شعبان. طيب. راح إن شاء الله تطوعا. كله راح تطوعا. لأنك تعتقد أنه ما وصل. وإذا كان فرض، بس فرض ظهار، فرض ظهار يا حبيبي بقول لك صوم رمضان، يا حبيبي بقول لك صوم رمضان فرض الظهار. فإذا يعني أنت لو فرضنا صام شعبان ورمضان وشوال كويس 3 أشهر على مذهب العوام، رجب وشعبان رمضان، بس هو شعبان رمضان شوال، هل تعتقد أنه واصل في صيام كفارة الظهار؟ إذا نوى رمضان نواه. قل لي لا تفصل لي، ريحني، تتعبوني سدى، يا ريت هيك بفائدة، ريحني، قول واصل ما واصل، تشعر حالك بأنك بحاجة تفصيل فصل ما شئت، بس خليني أفهم منك فورا الجواب. واصل؟ كيف ذلك؟ نوى تأجيل رمضان الآن عليه فرض، وبعدين تدري رمضان. على كل حال قولك يعني واصل بدأ إيمان، ما معنى الإيمان هذا؟ معنى الإيمان؟ نعم تفضل. في حديث مع بعض من ينتمون للعقيدة الأشعرية في بحث أين الله، قال إنه أين تستعمل لشيئين في اللغة، إما المكان أو المكانة، فالمكان منتفي عن الله، والمكانة مثل أن أقول أين مكانك محمد، أقول في قلبي، فهو قال إنه المقصود فيها المكانة وليس المكان. فما تعليق تعليقي؟ نعم نتكلم لغة، نعم. البحث ليس لغة، البحث شرع، ما هي؟ فهل تكلم في الشرع؟ ماذا يقول؟ أنا بسألك سؤال مشان تفهم خطأه، هل تكلم في الشرع؟ وقال نفهم الشرع عن طريق اللغة يعني. صحيح، لكن هل أثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟ وعلى طريق اللغة بثبتها إنه بالمكان. الآن بدنا في السماء، شو معناه؟ في السماء هو يقوم في المكان. المكان؟ هو يقوم مكانه. شو؟ طيب وأين الله كسؤال عن الذات، شو جوابه؟ يقول الله أعلم. طيب الله أعلم يقال في شيء ربنا ما أعلمنا به في الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل، العلو الحقيقي مش المكاني. هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة وما تريديه. الله مشان يثبتنا المكاني ويقول الرحمن عرش استوى يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح، في إثبات المكانة هذه هي ثابتة عند المؤمنين جميعا. هذا هو التعطيل اللي بيسموه العلماء، هو التعطيل الحقيقة. الله المستعان. مين هو اللي بده يسأل؟ نعم نعم أنت تفضل. ابن المؤذن والمسجد القريب فنقول يدخل في الصلاة ولا يلعب الحفظة؟ إذا كان يستطيع لا يقصر. جماعة ثاني في المسجد ولا في المدرسة؟ المسجد. نعم مسجد المدرسة. هو المسجد ثاني مسجد المدرسة. طيب إذا الأساتذة ما نزلوا أو ما صلوا في المسجد، من هم الذين يصلون في مسجد المدرسة؟ يعني ما عنده الحصة مثلا. ايوه ايوه يعني هذا المسجد مسجد خاص بالمدرسة. يقول هكذا ما في مانع، مسجد له امام راتب ما في مانع يعني عن الجماعة سنه درس نعم شيخنا سؤال تفضل في المساجد بالبخور لا هذا شرع شرع شرع نعم يعني ما الواصل اذا رفع يديه الامام يتابع يتابع لا تقيم هذا هذا غيرك اتفاقا لا يجوز وان كان هبة وسماحة نفس فيجوز الآن هو تعين مدونين شرعية تابعين للمحكمة الشرعية خاصة ببعض القرى التي ليس فيها محاكم وأنت ملزم أن تعقب عند هذا الشيء هذا يعتبر كراتب ما في مانع بس كراتب ما في مانع بس لا يأخذه أجرا ويأخذه أجرا هو لا ينوي أن يأخذه أجرا يأخذه كراتب من الدولة كراتب في فرق بين الأجرة وبين الراتب هذا الفرق فرق نية كالرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله والذي يقضي شهوته في حرامه كلاهما يقضي شهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام أخذ الأجر على عباده حرام لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب هو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف غرامة اللي ترتب على تأثير مثلا دفع مثلا اتفق اشتري سيارة بألف دينار دفع 500 فحط شرط جزاء إذا تأخر 500 عن شهر معين يدفع شرط جزاء مثلا 500 غرامة عن كل شهر شو غرامة يا ضريبة ضريبة بس يا شيخ لا نرجع للمستمع عندنا كلام على الأكل هل في نهي أو كلام على الأكل لا في أمر ولا في نهي في الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام حسن حسن وقبيح قبيح ما مدى صحة يعني درجكم حديث أردني هذا تكلم على تكلموا على طعامكم ولو بكم نصيحة هذا هو الحديث الأردني التهريب عن الجمهور إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز وإلا فلا صحت الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه على النار مو صحيح ضعيف كيف والده اللي بيعبد المسجل اثناء الخطبه والامام على المنبر هذا ما يندرج عليه مسلك يعني تعتبر لا جمعه له لأنه يقولوا أصحاب الرسول كله مدول ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام في كذلك حديث صحيح أستاذنا في الباب إن من أصحاب 12 منافقا معلوم ما بدأ أشباته يخذون يسألون في القرآن ولا ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في أبداً. في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار هذا مثل اللي بيطعن في الرواة كلهم لأنهم بشر لا وجه لطعنهم طيب حديثك اللهم تمطلنا أصدق من الطعن أصدق مطلب مزيد من الطعن ولا عام لأن في الحديث قدس المريض قال اللهم تعالى سألتك هاتوا بطعم جديد وزاد بعض الإخوة طلاب لهم مصر فاهم من أراد جديد طعام سجل الطعام قال اللهم تعالى لا هذا جهود هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في بالحديث طلب المزيد لا ما فيش طلب طيب أطلع يا عبيد العبي والله مذكور في السيرة لكن ما أذكر حضرتك وقت الرهاب دي وايش من تعلق في شيء؟ لا لا بس استاذ اذا سمح يا اخي بخصوص الاتصال اللي اتصلت فيه قبل ايام وسالتك عن الفائده اللي بخطها البنك مقابل البنك الاسلامي مقابل الكفاله هو اذا قلت لك 3000 دينار إما بأخذ 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يقتلك 3000 دينار أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيقتلك 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك لأنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده وشغلها كيف ما شاء وبأخذ الأرباح له خاصة يعني سواء بعطي 3000 دينار عنده أو 750 دينار بيستغلها كيف ما شاء ولمصلحة خاصة. لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي. 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المفروض به 3000 دينار أو 100 دينار. فأي شيء تنصح به؟ ما بيجوز. لو سمحت أصل قليلا. ربا هذا ربا. وجه الربا إذا تفهم. إذا في النسبة. لأنه لو قال نحن هذه نأخذ عمولة مقابل تسجيل ومدري إيش ولا غيره قل ما في مانك أجر. لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتابة واحدة؟ مظبوط كلام 2% من 100 دينار و 2% من 3000 دينار طبعا تختلف القيمة لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجه انها تعود ماشي يا اخي طريقه كيف هو باخذ 2% سواء كان المبلغ قليل او كثير لكن يدعي بانه هذا المبلغ هو اتعاب كتابه الورقه اللي بتستغرق دقيقه مثلا اي والباقي ليش بياخذوه اي باقي انت عم تقول انه نسبة تختلف نعم باختلاف القيمة قيمة المال لا القيمة 2% ثابتة لكن القيمة 2% تختلف يعني 2% من 100 دينار بضيف لك 100 دينار بضيف دينارين لكن 2% من 3000 دينار بضيف 60 دينار والمعاملة واحدة ايه هذا هو ليش عم ياخذ الاضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد نعم هذا هو يعني وجه التحريم اي نعم يعني وضع المال في البنك الاسلامي لا يجوز اجا وضعته اماني بيجوز يعني فقط ماشي البنك الاسلامي بالذات ولا اي بنك اي بنك شو الفرق بين البنك الاسلامي والبنوك الاخرى اعرف بس القصد في الاماني اللي تقصدها انت صندوق امانات اه جزاك الله خير لان تبادر لدينا الاخوان التجاري صندوق الاجر صندوق الاجر البنك هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهوله يعني اللي تصور اذا ذهبت البنك الاسلامي وتكون عندي مثلا 1000 دينار او 500 دينار طبعا في صندوق تحاول يقنعك باي طريقه انه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا الى اخره فإذا أنت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة أنك تقول بطلت أحسن كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة إذا احترق البنك ما لناش علاقة في الصندوق وبيأخذ الإدارة شخص مقابل نعم بخرج إنسان اشترى أرض أي عقار ألف وخمسة اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر 100 يورو بعد يبدأ يجي عليه البائع قال له يا أخي أعطيني 1000 دينار دفع واحدة وما لقيت أعطيني الرجال لأني قفلت ما دفع ما الحكم فيه ظاهر الحكم الجواز لكن هذا بشرط أن يكون أصل المعاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التقسيط وإنما البائع تساهلا منه باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز

هو الأذان. الأذان. لا بس هذا خطأ شائع. هذا خطأ شائع حتى من المذيعين. أما اللحن والنصب والرفع والخفض حدث ولا حرج. تسليم الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة صح؟ أسبوع نشوف. نعم. هل يجوز في الأذان أحكام التجويد إنما أم يجوز فيه غير ذلك؟ يعني يرتل الإنسان أو يزوج في الأذان ما يرفع الأذان؟ لا أعلم أن الأذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس. حكم اعتياد الافراح في المسجد مع عدم صحه الحديث في ذلك. هل للرجل ان يمنع زوجته الصلوات في المسجد؟ لا تمنعوا نساءكم مساجدكم، في نص صريح في ذلك. رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، فهل يبقى في العمل ام يترك؟ يخرج بدون طرد. إذا أما رجل زوجته فأين تقف هذه الزوجة؟ خلفه تتمرى بظهره. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام؟ السؤال الأول تعقيبا على اللي طرحه أحد الإخوان بالنسبة للأذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هناك طريقة معينة سوى اجتناب اللحن؟ اللحن هو الخطأ يعني. والتلحين أيضا. التلحين ماذا نعني في التلحين؟ نقف عليها. الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية. حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض. يعني بعض إخواننا. الله يسلمك. أنا سبب المثال أنا يعني أقيم الأذان بعض المرات. فبعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول أنت تمطط في الأذان. هل تمطط بحسي في حسك إيه؟ معنى التمطيط أنكر عليه ذلك وأقول أنا ضد من يمطط في الأذان بل تمطط. حسن. فأردت أن أؤذن حتى أسمع رأيك في مثل هذا. أحسنت. طول بالك شوي. أنت سمعت يوما ما أذانك مسجلا؟ لم أسمع. هو لازمك تسمعه. لأنه قلت عارفا التمطيط هو أن يكون وفق دقات موسيقية معينة. نعم. لكن التمطيط هذا هو الذي تعنيه، ولكن إذا أطلت في صوتك بحيث يصل إلى المدى الذي تريد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل، يعني بهذا المعنى أو كما قال. نعم. فأنا أقول أنا أمد صوت ولكنه يقول أمد صوت. هل الإرسال يعني التمطيط؟ إرسال؟ نعم. في إرسال لا سلكي وفي إرسال لا سلكي. أنت تريد أن لا بأس. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام ما يجى دورك؟ لا ما يجى دورك. هل بلغك أثر ابن عمر؟ فسره لي. ولكن هذا الأثر هل هو مرفوع؟ الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟ لما أنا بقول لك. طيب غفر الله لنا ولك. فسر الحديث أو الأذى. هو يعني التوقيف هو إطالة الصوت وتغيير وتكوينه. فإذا قلت لك في تمام حدثي أن هذا الأمر لم يعنيني ولم أكن قد سبق أن قلت يتقولون علي. الله أكبر. إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. بكل شيء ما جاء تمشوا يعني. بعد ذلك أنا يعني أحب الآن لبس يصير العصر، تسمعنا أذانك إن شاء الله. يقول في صدر الإسلام، هل هي وقف للمسلمين لبيت مال المسلمين؟ طبعا هذا من بيت مال المسلمين، ريعه إليه. هنا يقول هل يعني يجب أن تسحب حقها الآن وتعاد إلى بيت مال المسلمين؟ لا، هذا يفتح على المسلمين ثورة لا يمكن شدها. المسائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبرة؟ الذي يأتي به الدكتور المصري عراوي لا يمكن أن يجاب جواب شامل.